فصل. وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفى عيب لا يلزم أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فلع الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. اقرأ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. وإن تزوجها بشرط أنه متى حل لها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. تقدم لنا شروط النكاح وأنها نوعان: شرط صحيح ويصح معه العقد، وشرط باطل ويبطل العقد، وشرط باطل والعقد صحيح. وتقدم لنا الشرط الصحيح الذي يصح معه العقد بأن شرطت شرطا لها فيه مصلحة كألا ينقلها من دار أبويها أو ألا يسافر بها من بلدها أو أن يجعل مهرها نوعا معينا من المال أو أن لا يتزوج ولا يتسرى عليها. هذه شروط صحيحة، فإذا لم يفي بها فلها الفسخ. ويرى بعض العلماء أنه يلزمه الوفاء بها ولا يصح أن يبطل هذا الشرط. النوع الثاني من الشروط: شرط باطل ويبطل معه العقد، يكون العقد باطل غير صحيح. وتقدم لنا من الشروط الباطلة والتي تبطل العقد نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، بنته أو أخته أو من هو ولي عليها، ولا مهر بينهما أو لهما مهر جعل حيلة. فإن كان لكل واحدة مهر قد رضيت بزوجها فلا يسمى النكاح شهارا، وإن زوج كل واحد منهما صاحبه. ولما بطل نكاح الشغار؟ لأن الواجب على الولي أن ينظر فيما فيه مصلحة لموليته، فهي أمانة في عنقه، فينظر فيما فيه مصلحة لها ويزوجها الكفء ويختار لها الرجل الصالح. فإذا كان النكاح شغارا فإنه سيكون بعيدا عن هذا كله، سيزوج الرجل من أجل أن يزوجه ولا ينظر في مصلحة موليته، وذلك محرم في حق الرجلين وخيانة للأمانة التي ائتمنهما الله عليها. فلذا منع في الشريعة الإسلامية، لأن فيه هضم لحق المرأة، لأن فيه تزويج لها لمصلحة وليها لا لمصلحتها هي، وذلك ظلم لها. فلذا منع في الشريعة الإسلامية. النوع الثاني من أنواع النكاح الباطلة هو ما أشار إليه المؤلف بقوله نعم وإن تزوجها بشرط أنه متى حل لها للأول طلقها، أو نواه، أي التحليل بلا شرط يذكر في العقد أو الثاني من أنواع النكاح الباطلة نكاح التحليل، وذلك بأن ينكح الرجل المرأة لا لقصد البقاء والاستمرار معها، لا لقصد أن تكون زوجة له، وإنما لقصد أن يدخل عليها فيطأها بهذا النكاح ويطلقها من أجل أن تعود إلى زوجها الأول الذي حرمت عليه بطلاق الثلاث. وإن تزوجها بشرط أنه متى حل لها للأول طلقها. قال ولي المرأة لرجل: أريد أن أزوجك موليتي هذا على شرط أنك تدخل عليها، ومتى ما تم الوطء تطلق بعد ذلك، لأن لها زوج سابق لها منه أولاد وقد طلقها بطلاق الثلاث، فأنا أريد وهي تريد كذلك أن ترجع إليه. ما حكم هذا النكاح؟ هذا باطل، نكاح غير صحيح. دخل عليها الزوج الثاني ووطئها ثم طلقها، هل تحل للزوج الأول بهذا النكاح؟ لا، بل تحرم عليه، لأنها لم تتزوج زواج رغبة، وإنما تزوجت من أجل التحليل للأول، فهو نكاح باطل. والنكاح غير الصحيح لا يبيح النكاح الصحيح، فلا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح. أو نواه الرجل علم أن فلانا طلق زوجته فلانة ثلاثة، وأن كل واحد من الزوجين نادم على ما حصل ويرغبان في العودة، فقال في نفسه: أتزوجها؟ فإذا حللتها لزوجها الأول طلقتها. يزعم في نفسه أنه يعمل خيرا من أجل أن تعود المرأة إلى زوجها، فهذا النكاح حينئذ بهذه الصورة نكاح غير صحيح، لأن الزوج نوى التحليل، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وعمله محرم يحرم عليه ذلك. وإذا علم أنه قصد التحليل للأول فلا تحل له، لا تحل للأخير ولا تحل للأول، لأنه قصد التحليل. حتى لو لم يكن هناك شرط، الرجل نوى أن يتزوج هذه المرأة من أجل أن يحللها لزوجها الأول، فالنكاح غير صحيح بهذه النية. إذا نوت المرأة فما حكم النكاح؟ المرأة حرمت على زوجها الأول بطلاق الثلاث، وهي تحب أن تعود إليه، فخطبها رجل آخر بعدما تمت العدة، وفي نية الأخير أنها تكون زوجة له مدى الحياة، لا يفكر في طلاقها، لكن هي في نفسها قالت: لعل هذا يحللني لزوجي الأول فأعود إليه. النية من المرأة نية التحليل، ومن الرجل لم يخطر على باله ذلك. ما حكم النكاح؟ النكاح صحيح، لأنه لا أثر لنية المرأة، لأنه ليس بيدها شيء من فسخ النكاح، ليس بيدها، وإنما حل عقدة النكاح بيد الزوج. أما إذا شرطت المرأة على الزوج وقبل ذلك النكاح غير صحيح، لكن إذا لم يكن هناك شرط وإنما مجرد نية من الرجل أو مجرد نية من المرأة، فإن كانت النية من الرجل فالنكاح غير صحيح، وإن كانت النية من المرأة فالنكاح صحيح ولا أثر لنية المرأة. نعم. أو اتفق عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح. أو اتفق عليه قبله، أي قبل العقد، ما شرطاه في العقد، أتيا إلى المأذون في النكاح وقال له: نريد العقد لفلان على فلانة، ولم يذكر عند المأذون بأنهم شرطوا عليه أن يطلقها بعد أن يحللها للأول، لكن قبل أن يدخل على المأذون أو عند الخطبة عندما خطب هذا الرجل المرأة قالوا: لا بأس، لكن على شرط أنك متى حللتها لزوجها الأول تطلقها. قال: لا بأس، وافق على هذا وذهب إلى المأذون ولم يذكر الشرط. ما حكم العقد؟ غير صحيح، العقد غير صحيح، لأنهم اتفقا على هذا الشرط وإن لم يذكراه في العقد. نعم. لقوله عليه السلام: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه. الدليل على حرمة هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقصد التحليل كأنه تيس استعير من مالكه من أجل أن يدخله الرجل على غنمه ويرجعه إليه. هذا شبه بذلك تنفيرا من هذا. ثم أتبع ذلك صلى الله عليه وسلم بلعن الاثنين إذا قصد ذلك. المحلل، من هو المحلل؟ هذا الذي يدخل على المرأة من أجل أن يطأها بهذا العقد فيحللها لزوجها ويطلقها. والمحلل له كذلك، من هو المحلل له؟ الزوج الأول، لأن هذا الفعل قد يصدر من الاثنين يتفق عليه، الزوج الأول والزوج الثاني. قد يأتي الزوج الأول إلى الزوج الثاني ويقول له: اعمل خيرا، ادخل على هذه المرأة بهذا العقد وأنا أدفع لك تكاليف الزواج، فإذا دخلت عليها وحللتها لي تطلقها. لذا لعن صلى الله عليه وسلم الاثنين معا، المحلل والمحلل له، لأن المفروض في النكاح أن يكون نكاح رغبة ومحبة للاستمرار، لا نكاحا مؤقتا. أو قال ولي: زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو نحوه، مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح. هذا النوع الثالث من أنواع النكاح التي لا تصح بسبب وجود شرط مستقبل. هنا أو قال الولي، ولي المرأة للزوج: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو قال زوجتك إن رضيت أمها، أو زوجتك إن رضي إخوانها، أو زوجتك إن رضي أبي أو أخي، كل هذا لا يصح، لأن النكاح وعقده لا بد أن يكون ثابتا مجزوما به لا تردد ولا شك. يصح أن يوافق على أن يزوجه بشرط رضا أمها أو إخوانها أو أعمامها أو نحو ذلك، لكن لا يجري العقد إلا بعد الرضا، هذا صحيح. لكن أن يجري العقد بشرط رضا الأم أو رضا الإخوان أو رضا الأعمام، هذا لا يصح. ما حكم النكاح حينئذ؟ غير صحيح. شرط مستقبل بخلاف الشرط الماضي الذي يعلمان وقوعه. عقد النكاح على شرط ماض أو حاضر يعلمان وقوعه، نعم، غير زوجت أو قبلت إن شاء الله، فيصح كقوله: زوجتكها إذا كانت بنتي، أو إن أو إن أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك، أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه، فإنه صحيح. متى يصح النكاح مع تعليقه على شيء مستقبل؟ إذا علقه على مشيئة الله جل وعلا، قال: زوجتك إن شاء الله، فقال الآخر وقبلت، النكاح صحيح. وإن كان معلقا على مستقبل وهو مشيئة الله جل وعلا، فهذا يصح معه النكاح. وكذا على شرط يعلمان وقوعه. يقول زوجتك إذا كانت بنتي. إن كان متردد هل هي بنته أو لم تكن بنته فالنكاح غير صحيح. لكن إذا كان يعلم أنها بنته قال زوجتك إن كانت بنتي وهو يعلم أنها بنته، أو زوجتك إذا كانت بكرا وهو يعلم بنته أنها بكر، فهذا النكاح صحيح لأنه علقه على شرط معلوم، على شرط معلوم يعني في حكم الماضي المعلوم لدى الطرفين. أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها، أو إن انقضت عدتها. أو قال زوجتك إن انقضت عدتها، هذا تعليق على شرط، لكن الولي يعلم أن عدة ابنته قد انقضت لأنه شيء مضى، فإن كان لا يعلم ذلك فلا يصح التزويج. إذا قال له زوجتك إن انقضت عدتها وهو لا يعلم هل انقضت أو لم تنقضي فما حكم النكاح؟ غير صحيح. وإذا قال زوجتك إن انقضت عدتها وهو يعلم أن عدتها قد انقضت فالنكاح صحيح. أو قال زوجتك إن شئت، فقال الزوج شئت وقبلت النكاح، النكاح حينئذ صحيح لأنه علقه على شرط حاضر، على شرط حاضر لا على شرط مستقبل. قال زوجتك إن شئت، فقال ذاك الآخر شئت وقبلت النكاح، فالنكاح حينئذ صحيح. أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها. أو قال، هذا النوع الرابع من الأنواع الفاسدة التي لا تصح فيها، لا يصح فيها النكاح، وهو نكاح المتعة وهو محرم. قال زوجتك فإذا جاء غد فطلقها، أو زوجتك إياها أسبوعا فإذا صلينا الجمعة فطلقها، أو زوجتك إياها شهرا فإذا دخل شهر ذي الحجة فطلقها. فما حكم هذا النكاح؟ هذا باطل وهو نكاح المتعة وهو محرم في الشريعة الإسلامية بإجماع من يعتد بقوله من علماء المسلمين خلافا للشيعة. نعم. أو قال ولي، أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها، أو وقته بمدة بأن قال زوجتكها شهرا أو سنة، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع بطل الكل. إذا قال زوجتك وإذا جاء غد فطلقها، أو إذا كان يوم كذا من أيام الأسبوع فطلقها، أو جعل الزواج في مدة محددة قال زوجتك إياها أسبوعا أو زوجتك إياها شهرا أو زوجتك إياها سنة أو زوجتك إياها 10 سنوات، إذا حدده بمدة بطل وإن كانت المدة طويلة. أو يتزوج غريب بنية طلاقها إذا رجع، رجل في مكان ما وبعيد عن أهله ويريد أن يتزوج مدة إقامته في هذه البلاد، فإذا أراد السفر طلقها لأنه لا ينوي اصطحابها معه. هذا النكاح يختلف عن الأول، الأول الذي هو التحديد بمدة محددة هذا مجمع على تحريمه عند من يعتد بقوله من العلماء، وهو نكاح المتعة. وبعض من يقول بتحليله يحتجون بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أحل المتعة، والثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن هذا القول لما ثبت لديه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة. وأما إذا تزوج الرجل المرأة في بلد ما بنية أنه متى ما عزم على العودة إلى بلاده طلق، هذا محل خلاف. بعض العلماء ألحقه بالمتعة وقال إنه لا يصح، لأن الواجب في الزواج أن يكون زواج رغبة وزواج بنية الاستمرار مدى الحياة، لا أن يتزوج بوقت محدد لوقت محدد. فإذا نوى في ضميره أنه متى أراد العودة بعد شهر أو شهرين فإنه سيطلق، هذا يرى بعض العلماء أنه من نوع المتعة وقريب منها فلا يحل، وهو الذي سار عليه المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء. وهناك رأي آخر لطائفة من العلماء المحققين على أنه يصح هذا، لأن مجرد نية الطلاق قد يعدل عنها فلا يعزم، قد تعجبه الزوجة فيرغب فيها وترغب فيه فيصطحبها معه إلى بلاده. قالوا إن هذه النية لا تؤثر، لأن بعض الرجال يقول مثلا أنا أريد أن أتزوج بنت فلان، فيقال له إنها لا تليق بك ولا تصلح لك، إن فيها كذا وكذا مثلا، فيقول في نفسه إن صلحت فالحمد لله، وإلا فقد أحل الله الطلاق عند الحاجة. وكذلك الرجل الذي يتزوج في بلاد الغربة، يتزوج في بلاد الغربة وهو ينوي أنه متى أراد العودة أن يطلق، لكن قد يرغب في زوجته وترغب فيه فلا يطلق، فلا يكون لهذه النية أثر. ولكن الأولى للمرء عند العزم على الزواج أن ينوي الاستمرار مع هذه المرأة، وأن ينويها زوجة له مدى حياتهما، ولا يفكر في طلاقها قبل أن يتزوجها، فإن تزوجها ولم تناسب له فالطلاق حينئذ عند الحاجة إليه يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية، وإن كان هو أبغض الحلال إلى الله. وهذا النوع هو نكاح المتعة. قال سبرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، رواه مسلم. يقول سبرة رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في السنة الثامنة من الهجرة، أباح النبي صلى الله عليه وسلم المتعة، ثم نهى عنها صلى الله عليه وسلم وحرمها قبل أن يخرجوا من مكة، فهي محرمة إلى يوم القيامة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.